صفات وتوحيد وكله. فانا عشان كده بحب ابدا بجزء عام كشرح يعني. لكن طبعا الصح انك تبداي بعام طبعا كتجويد وحفظ وكده. ولو انت حافظاه بتراجعيه وبعدين هي حفظ يفرق عن حفظ. طيب نبدا النهارده ان شاء الله يا اخوات بسم الله. اسم الله العفو. طبعا المفروض انا كنت هدي اسم الله العفو امبارح بس خدنا الكلام في اسم الله الوكيل والتوكل وما الى اخره. فاسال الله ان ينفع به حيث كان وقد جاءت ثمرته الحمد لله بفضل الله اسم الله الوكيل. واسال الله ان يمن علينا ببقيه الاسماء كلها. وكانوا في اخوات بيسالوني احنا مش هنكمل اسماء الله بعد كده ان شاء الله هنعمل دوره باذن الله منفصله برضو اللي هي الاسبوع اللي احنا متعودين عليه نكمل فيه اسماء الله سبحانه وتعالى. بس الاول اول دوره ان شاء الله ناويه ابداها بعد رمضان الاصول الثلاثه. بس امتى بقى لسه ان شاء الله ما حددتش. طيب نعم حضرتك يا حبيبتي بتدي ايه اسمك للرقية تدخلي على الجروبات وكل يوم بنزل اعلانات الناس بتزهق من كتر الاعلانات اصلا. طيب اه والله بيطلعوا من الجروبات من كتر الاعلانات. طيب نبدا ان شاء الله باسم الله العفو. اسم الله العفو جاء في القران 5 مرات. مره مقترن باسمه القدير في سوره النساء ان الله كان عفوا قديرا. واقتران اسم الله العفو بالقدير له معنى. يعني ربنا سبحانه وتعالى عفو طب وقدير ليه معنى ليه حكمة ايه الحكمة؟ له دلالة قوية. فقد يعفو العبد عن احد لانه لا يقدر عليه. يعني انا ممكن اعفو عنك ايه عشان انا غصب عني عشان انا ايه مش قادر عليك. وهذا هو عفو العباد قلة حيلة بالظبط كده اللي هو ايه وانا هعمل ايه خلاص انا عفيت عنك وخلاص عشان ما عنديش حاجة اعملها مفيش حاجة في ايدي اعملها. وهذا هو عفو العباد. ولكن عفو الله هو العفو المطلق الذي لا يشوبه ضعف. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قارن ما بين العفو والايه القدير. ان الله كان عفوا قديرا يعفو لكن يعفو بقدره. طب والعفو ايه الصفه بتاعته يا اخوات؟ العفو صح ولا لا؟ العفو صفته العفو. طيب فالعفو الممدوح هو الذي يصدر عن قادر على الانتقام ولكن هو يعفو. الله اكبر. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى يبقى قادر على الانتقام منك بذنبك وبخطئتك ومعصيتك وبكل اللي انت بتعمليه وبالرغم من كده يعفو، الا يحب سبحانه وتعالى؟ الا يعبد؟ الا يؤله؟ يعني هو يقدر ان هو ينتقم منك وانت تعلمي كويس جدا انت خنتي ربنا في ايه. يعني شوفي الشيخ محمد اسماعيل المقدم ربنا يا رب يديله الصحه ويخلي لنا علماء الامه، وهو بيقول لك في مره كنا في المسجد والامام بيقرا يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا اماناتكم. بيقول لك كل اللي في الصف الاول بكم لان كل منا يعلم اين الموضع الذي خان فيها الله ورسوله. كل واحد فينا عارف يا اخوات انت خنتي ربنا فين وفي انهي حته وفي انهي وقت، خنتي الامانه فين، كذبتي فين، عملتي فين، كلمتي فين، رحت فين، شهدتي زور فين وامتى وازاي. كل واحد عارف. وبالرغم من كده الله سبحانه وتعالى وهو يقدر على الانتقام يعفو عنك. هذا الجمال من الله سبحانه وتعالى. وكماله لا يكون الا من الله تعالى اللي هو كمال العفو يعني، الذي عفوه ومغفرته ناشئان من قدرته وحكمته لا من عجز وضعف. لذا قرن الله سبحانه وتعالى بين العفو والايه والمقدره. يقول لك العفو عند الايه عند المقدره. وورد مقترنا 4 مرات باسمه الغفور. يبقى ورد مقترن باسم الايه القدير مره واحده خلاص، واسم الغفور ورد كم مره 4 مرات. يبقى هو كم مره اصلا ذكر في القران؟ 5. طيب لذلك قول الله سبحانه وتعالى ان الله كان عفوا غفورا. طيب عايزين نعرف معنى العفو او العفو لغويا. قال لك لغويا ليه معنيين. 1 الاعطاء برضا وطيب نفس. الاعطاء بايه؟ برضا وطيب نفس. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في سوره البقره يقول ايه يسالونك ماذا ينفقون قل العفو. يعني ايه العفو؟ يعني ايه ده احسن حاجه تنفقيها اللي هي ايه برضا ها وطيب نفس صح كده؟ طيب يبقى أول معنى من معنى العفو إيه؟ الإعطاء برضا وطيب نفس. المعنى الثاني الإزالة، المسح، المحو، الإزالة، يقال عفت الريح الأثر اللي هي إيه؟ مسحتها. فلما صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى غار ثور ومعه أبو بكر، وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تأتيهما بالطعام، فأمر أبو بكر غلامه أن يمر بالغنم على آثار أقدام أسماء حتى لا يعرف الكفار طريق النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا فهكذا وردت في السنة باللفظ كده مكتوب إيه؟ فأمر غلامه أن يعفو آثار أسماء بنت أبي بكر. يبقى العفو يمسح الأثر، يجيب الغنم يمشيه على أثار أقدام أسماء عشان إيه؟ يمسح الأثر. يبقى العفو دلوقتي ليه معنيين، أول معنى إعطاء بإيه؟ بالرضا وطيب نفسه، والمعنى الثاني اللي هو إيه؟ أيوة مسح الأثر والإزالة. في حق الله تعالى، الله سبحانه وتعالى يمحو الذنوب حتى لا يكون لها أثر، وهو قادر على العقاب سبحانه وتعالى. ثم على أثر محو الذنب، خلي بالك بقى ركزي معايا، يعني بمعنى أصح أنا دلوقتي في ليلة القدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن وافقنا ليلة القدر ماذا نقول يا رسول الله، إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ فقال لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وخلي بالك من الدعاء ده في حاجة جميلة قوي، أنت الأول بتقولي إيه؟ مش ولله الأسماء الحسنى فإيه؟ فادعوه به. فأنت الأول بتدعي ربنا بالاسم بتاعه بتقولي له إيه؟ اللهم إنك عفو. وبعد كده بتدعوه إيه بقى؟ بتقولي له إيه؟ أنت أهل للعفو، انت اهل العفو، وانا ايه؟ انا مش اهل ليه. يعني الواحد هو بيدعي ربنا بالدعاء ده والله العظيم يا اخواتي يقول ايه؟ يعني يا رب انا مش اهل العفو بصراحه، يعني انا لو عليا وعلى ذنوبي وعلى الكوارث اللي بعملها ما استحقش انك تعفو عني، لكن انت اهل التقوى واهل المغفره زي ما الامام قرأها النهارده، انت اهل العفو فانت عفو وبتحب العفو لان انت اهل ليه، فعشان انت بتحبه اعفو عني مع ان انا مش اهل ليه. فهنا بقى في حق الله سبحانه وتعالى او في ليله القدر اشمعنا بقى اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، يعني تبعا بقى للمعاني اللي احنا خدناها. قال لك ايه بقى؟ الاول هو قادر على العقاب صح ولا لا سبحانه وتعالى، وهو يمحو الذنب على الرغم ان هو ايه؟ قادر على العقاب. فعلى اثر محو الذنب يرضى عنك، لما يمحو الذنب يعمل ايه؟ يرضى عنك. ثم إذا رضى عنك أعطاك من فضله الواسع بإيه؟ برضا نفس. يبقى احنا كده جمعنا الإيه؟ المعنيين. يبقى الأول هو يمحو ذنبك وهو قادر على الإيه؟ على العقاب والانتقام. فلما يمحو ذنبك يحصل إيه؟ يرضى عنك. لما يرضى عنك يديك إيه؟ يديك برضا نفس من واسع عطائه سبحانه وتعالى. عشان كده الدعاء ده يعني اللي يجي يقولك في ليلة القدر أنا عايز أدعو حاجات كتير جدا جدا جدا جدا، الدعاء ده يجمع كل حاجه، لانه اولا يغفر لك ذنوبك ويمسحها. في فرق بين المغفره والعفو، المغفره ان هو يسترها. اعيدها تاني، الله سبحانه وتعالى يمحو الذنب مع قدرته على الانتقام، تمام كده. فاذا محى الذنب خلاص كده بتيجي يوم القيامه، انت يوم القيامه تعرض عليك الصحف في ذنب معين، تمام، تقعدي تدوري عليه في الصحيفة مش لاقياه، يبقى ده ايه؟ حصل ايه؟ عفو. خلاص كده؟ طيب لما يعفو عنك يحصل ايه؟ يرضى عنك. طب لما يرضى عنك يديك ايه؟ يديك من واسع عطاء، وصح ولا لا؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، خلاص اعد لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، صح كده؟ لما يرضى يعطيك ولا لا؟ يعطيك من واسع فضله سبحانه وتعالى. هذا هو تعامل الله سبحانه وتعالى مع اسم الله او تعامله معنا في العفو. عشان كده ليله القدر احسن حاجه تمسكيها وتتمسكي بيها هي السنه اللي هو ايه؟ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. انا عايزه ايه تاني؟ محو ذنب موجود، رضا ربنا موجود، عطاء واسع في الدنيا والاخره موجود، يبقى انت هتدعي ايه تاني اكتر من كده؟ عشان كده بنقول لك ملازمه السنه دائما فيها الخير حتى في الادعيه. ادعي بس انت تمسكي السنه، تمام. والعفو يا اخوات يختلف عن المغفره زي ما بقول لك، لان العفو هو ايه؟ مسح تماما، لكن المغفره تلاقي الذنب موجود في الصحيفه يوم القيامه بس ربنا ستره عليك في الدنيا ويستره عنك في الاخره. الله اكبر، يعني ربنا سبحانه وتعالى يرخي على العبد ستره. وما منكم من احد الا ويكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. يوقفك كده يا فلانه فاكره لما عملتي كذا وكذا وكذا ده في الحساب ومعاكي الصحيفه. وبصي في ناس هتجادل تقول لا انا ما عملتش كده. طب خلاص تعالي خلاص خليك يا ملائكه تعالوا رقيب وعتيد اشهدوا. ما هو في شهود في شهود. الملائكه هتشهد والانبياء هتشهد والارض هتشهد. اخر حاجه بقى تقول لك يقول لك لا انا مش راضي بكل الشهود دول. طب انت ترضى بمين؟ ارضى بنفسي. طب تمام. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. طب تعالي بقى يا جلود انتقي. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا انتقم الله الذي انتق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون. سبحان الله. وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعلمون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم. هو ده اللي وداكم في داهيه ان انتوا كنتوا فاكرين ربنا ايه لا يراكم وغير مطلع عليكم. فالمغفره بقى ان هو ربنا سبحانه وتعالى يسترها عليكي في الدنيا عن مين؟ عن عيون الناس. تبقى انت جواكي لجواكي بس مستخبي. اتفضلي يا الله معاكي. العفو منزل اعلى. لا مش لا ما احنا محتاجين ان ما هو مش كل الذنوب هيعفى عنها. يغفر لي ويعفو عني. ودايما على فكره يا ضميمه العفو في القران جاء في الامور العظام مش في اي حاجه. يعني شوفي اللي هو في قصه سيدنا موسى وبني اسرائيل اللي هو ايه اللي هو ولقد اللي هي عبدتم العجل اللي هي ثم عفونا عنكم من بعد ذلك ولولا فضل الله عليكم ورحمته. العفو ياتي مع الامور العظام الحاجه الكبيره قوي هي دي اللي بيجي فيها دايما العفو. لكن المغفره صغار الذنوب والحاجات اللي هي تدارى يعني. لذلك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يغفر لعبده ويستره. يعني شوفي بيرخي عليه ستره ويغفر له ويقرر عليه ذنوبه وبعدين يقول له ايه انا سترتها عليك في الدنيا واليوم اغفرها لك في الاخرة. فيخر العبد ايه ساكت لله سبحانه وتعالى من كتر فرحته. فالناس اللي حواليه بقى هم مش شايفين ده ربنا سبحانه وتعالى اصلا كان رخي عليه ستره يعني. فيفتكروا بقى ايه يقولوا يا ده العبد ده قد ايه كان طائع لله سبحانه وتعالى لانه ما شافوش منه غير ايه غير السجود. ومن منا اخوات ملوش ذنوب ومن منا ملوش كبائر ومن منا ملوش امراض قلوب فاسال الله ان يعفو عنا. فهنا بقى بيقول لك ايه الله سبحانه وتعالى. عشان كده اخوات كلنا محتاجين ان الله سبحانه وتعالى يعاملنا باسمه العفو. ان الله يعامل القوم باسمه العفو اذا كانت الذنوب عظام ذنوب كبيرة وعظيمة. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعده. يبقى العفو جاء إمتى؟ مع حاجة كبيرة جدا اللي هو إيه؟ عبادة الإيه؟ عبادة العجل. يبقى إحنا عرفنا ما معنى العفو لغة وما هو العفو في حق الله سبحانه وتعالى. هو أن إحنا الأول قلنا العفو لغة اللي هو إيه؟ نرجع سريعا كده. أول حاجة أول معنى الاعطاء برضا ايوه بالظبط كده وطيب نفس برضا وطيب نفس. ثاني حاجه الازاله والمحو في حق الله سبحانه وتعالى. اذا ازال الله او اذا محى ذنبك بمقدرته يعني على الرغم من انتقامه يعفو عنك اي يمحو لك الذنب فقد ايه يرضى عنك. وعندما يرضى عنك يعطيك من واسع عطائه. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم الى انفسنا لا تكلنا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بكره ان شاء الله اخر حلقه لنا من هو الله. اسال الله ان يتقبلها منا ويجعلها خالصه لوجهه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.